في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لما أنكر عبد الله بن أبي ما قيل عنه نزل الوحي كتصديق زيد بن أرقم، لكن في وقتنا ما في وحي يؤيد أو يفني. فالمهم أن المؤلف رحمه الله ذكر مسائل وضوابط لما يجوز من الغيبة، ثم ذكر أدلة ذلك. والله موفق.